الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وفي الإيمان باليوم الآخر قواعد. القاعدة الأولى كل ما أخبر كتبناها كل ما أخبرت به الأدلة أنه سيكون بعد الموت فالواجب الإيمان به. طيب القاعدة الثانية سؤال القبر ونعيمه وعذابه يشمل كل ميت مطلقا. سؤال القبر ونعيمه وعذابه يشمل كل ميت مطلقا. طيب قوله يشمل كل ميت هذا يستفاد منه عدة أمور. الفائدة الأولى أن القول الصحيح أن سؤال القبر ونعيمه وعذابه ليس مخصوصا به أمة محمد بل كل الأمم سوف تسأل في قبورها عن نبيها الذي بعث إليها وأمرت بالإيمان به. لأن العلماء مختلفون هل سؤال القبر لهذه الأمة ولا لكل أمة. هذه القاعدة تبين لك أنه مطلق عام شامل لكل أمة. هذا القول الصحيح وهي مسألة خلافية. الثاني أن سؤال القبر ونعيمه وعذابه يشمل كل أحد سواء قبر أو لم يقبر، سواء أكلته الأسماك أو أكلته السباع أو احترق وذرته الريح، فكل من مات فسيأتيه ما كتب عليه من السؤال والنعيم والعذاب. وأما إضافته إلى عذاب القبر سؤال القبر فهو من باب الإضافة الأغلبية فقط، لكن ليست من باب إضافة الشرط إلى مشروطه، بمعنى أنه إذا لم يقبر يبقى هكذا، بل حتى الميت في الثلاجة الموتى إذا طال الزمن بقائه بسبب شبهة جنائية فإنه يسأل ويأتيه من النعيم والعذاب ما كتب الله له قبل قبره إذا طال أمده. فإن قلت وما برهان ذلك، أقول برهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان في من قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب فقال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر الله البحر فجمع ما فيه فقال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، قال قد غفرت لك. فإذا وصله ما وصل ولا ما وصل؟ فحتى لو أكلك الأسد فيجعل بطن الأسد قبرا لك فيأتيك من النعيم والعذاب في بطنه ما الله يكتبه لك، ما الله يكتبه لك. ومن القواعد أيضا لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، وهذا هو القول الصحيح وقد رويت مرفوعة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف أصح. وهذا فيصل النزاع بين مسألة عقدية اختلف فيها أهل السنة، هل الحوض يوم القيامة واحد لنبينا فقط وبقية الأنبياء ليس لهم حوض تردها أممهم، أم أن لكل نبي حوضا؟ هذه القاعدة تبين لك أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكثرها واردا وأطيبها ماء القاعدة التي بعدها الشرب من الحوض موقوف على أهل الاتباع للابتداع. الشرب من الحوض موقوف على أهل الاتباع للابتداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ولا يردن علي أناس يعرفونني وأعرفهم تذودهم الملائكة كما يذاد البعير الضال فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكل من أحدث وغير دين الله وشريعته فإنه يحرم من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي بعدها البعث حق، وهذه من أعظم القواعد التي كفر بها المشركون وأبت قبولها عقولهم العفنة في المنتنة. يقول الله عز وجل عنهم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ويقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ولذلك الإيمان بهذه القاعدة ومقتضاها ينقل الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث والقيامة من القبور فإنه كافر. وقد استدل الله عز وجل على هذه القاعدة بعدة أدلة، منها الاستدلال بالقدرة على الأكبر بالقدرة على الأصغر. يقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولا لا؟ ويقول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى. يعني مثل مؤسسة بنت عمائر الوليد بن طلال، اللي بنت عمائر الوليد بن طلال، يجي واحد ويدخل عليهم يقول: تقدرون تبنون غرفة عمل في مزرعة؟ تقدرون تبنون غرفة عمل في مزرعة؟ استحلوا وجهك، احنا اللي بنت العمائر دي تعجز انها تبني غرفة عمل في مزرعة؟ انت مهبول انت. فالذي يوجد الأكبر قادر القدرة الكاملة على أن يوجد الأصغر، هذا من أوجه الاستدلال على البعث. فالله عز وجل إذا رآهم يستعظمون كيف يعيد الله هذه العظام كما كانت، يقول: من الذي خلق السماوات والأرض؟ أما كيف تستعظمون ذلك؟ ولما استعظم الناس وجود عيسى من أم بلا أب قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما تستعظمون ذلك. ومن أوجه البعث الاستدلال بالمبدأ على المعاد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ويقول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآن لو عندنا فلبيني ولا ياباني ذل يصنعون، وصنعنا جهاز ثم انفككنا الجهاز بعد صناعته له وأمرناه أن يعيده، فأيهما أهون عليه، الابتداء ولا الإعادة؟ شفت كيف الله ذكر هذا في القرآن وقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو، أي الإعادة، أهون عليه. وكلها هين على الله، ولكنه خاطب القوم بما يفقهون. ومن الأدلة على البعث الاستدلال بإحياء الأرض الميتة عليه. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. الفائدة: كذلك نخرج الموتى لعلكم. وفي الآية الأخرى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته: إن الذي أحياها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن أوجه الاستدلال الاستدلال بالوقوع في هذه الدنيا. ناس ماتوا حيوا كغلام البقرة، أولم يموت فأحياه الله. وقال الله عز وجل عن بني إسرائيل: موتوا ثم أحياه. طائفة من بني إسرائيل عصت الله فقال موتوا فماتوا، ثم ناداهم فبعثهم فأحياه. عيسى عليه الصلاة والسلام أولم يحيي الله عز وجل به الموتى؟ الجواب بلى. فإذا الذي أحياهم في هذه الدنيا قادر على أن يحياهم في الآخرة. ومن أوجه الاستدلال بكمال القدرة: إن الله على كل شيء قدير. ويدخل في الشيء البعث، مش اللي يعجزه، كل شيء قدير. ما كان الله عز وجل ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. المهم القاعدة الكلام فيها يطول. البعث حق. ومن القواعد أيضا: الميزان واحد باعتبار ذاته متعدد باعتبار موزونه. الميزان واحد. يا من سرحت، رحت للدار الآخرة، رحت للدار الآخرة، ارجع ارجع. الميزان واحد باعتبار ذاته ومتعدد باعتبار موزونه. وهذا هو الفيصل بين خلاف أهل العلم: هل الموازين متعددة باعتبار ذاتها يوم القيامة فلكل أمة ميزان؟ الجواب لا، هو ميزان واحد سيكون يوم القيامة، لكن جمعه باعتبار الموزون فيه. فقول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه أي موزوناته، وأما من خفت موازينه أي موزوناته. فليس الموازين معناها